والقمر رأيتهم لي ساجدين

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون أبانا

والله المستعان على ما تصفون والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وكذلك مكان